لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب التطوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأبواب أيها الإخوة، أبواب التطوع، تأتي بعد أبواب التهجد. والتهجد وإن كان من التطوع، إلا أن المصنف رحمه الله أفرده بالذكر لأهميته. وقد مر معنا كيفية تهجد النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه بصلاة التهجد. وقد قال كثير من العلماء إن التهجد كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الليل التي هي التهجد أرجى من غيرها من النوافل، ولها فضل عظيم، لأنها تصادف وقت غفلة والناس نيام، فيتعبد العبد لربه ويتعرض لنفحاته في ذلك الوقت. وفي آخر الليل ينزل ربنا كما جاء في الحديث إلى سماء الدنيا، فيبسط فضله لعباده الراغبين. هذا كله في صلاة الليل التي هي التهجد، فأفردها بالذكر لهذا، أفردها في أبواب مستقلة، مع أنها من التطوع، مع أنها ليست فريضة، لكن لما لها من الفضل العظيم خصها بأبواب مستقلة. ثم جاء هنا يبين أبواب التطوع الأخرى، والمقصود التطوع بالصلاة وليس التطوع ببقية الأعمال من الزكاة من الصدقة وغيرها، وإنما المقصود التطوع بالصلاة، لأننا لازلنا في أبواب الصلاة. وهذا الحديث الذي افتتح به كتاب أبواب التطوع أي صلاة التطوع، يبين به نوعا من أنواع صلاة النافلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لأصحابه، وهي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة صلاة مقصودة، ليست نافلة مطلقة، بل هي نافلة مقصودة مخصوصة، يقصد العبد إلى صلاتها ليسترشد بربه سبحانه وتعالى، وبما يلقيه في نفسه من صلاحية أمر من الأمور له، أو من عدم صلاحيته له فيبتعد عنه، من صلاحيته له فيقبل عليه، أو من عدم صلاحيته له فيبتعد عنه. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ولهذا إذا لجأ العبد إلى ربه بالدعاء وبالسؤال في أن يلهمه رشده في أمر من الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى لا شك سيستجيب دعاءه إذا تحققت في العبد شروط إجابة الدعاء. فهذه الصلاة تقصد لحاجة معينة. إذا أشكل الأمر على المرء وأراد الدخول فيه فإنه يشرع له أن يصلي صلاة الاستخارة، أن يتطهر وأن يصلي ركعتين من غير الفريضة. وهذا يدل على أنها لا تشرع عقب الفريضة، وإنما تشرع عقب ركعتين من صلاة التطوع يقصد بهما هذا الأمر، ثم يدعو ربه. هذا من الأدعية المأثورة، من الأدعية المأثورة ومن الصلوات الخاصة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لأصحابه. وهذه الرواية تدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه لهذا الفضل العظيم. يقول: يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف كان يعلمهم السورة من القرآن؟ كان يكررها عليهم ويفهمهم إياها ويتأكد أيضا من معرفتهم لما علمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تعليم أصحابه الاستخارة في الأمور. في أي أمر تكون الاستخارة؟ هل يستخير العبد في الأمور التي تترجح مصلحتها أو يلزم العبد فعلها؟ لا. هل يستخير العبد في الصلاة؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ هل يستخير في الحج أو في الزكاة أو في طاعة الوالدين؟ لا، لا استخارة في هذه الأمور. أما الاستخارة فإنها إنما تكون في الأمر الذي يشتبه على الإنسان ولا يعرف وجه الصواب فيه. تستشير ربك وتستخيره في أمر لا يظهر لك وجه الصواب فيه. أما الأمر الذي تقطع بمفسدته، أمر تظهر المفسدة فيه، فهذا لا استخارة فيه. لكن الأمر الذي يشتبه عليك يمكن أن يكون مصلحة ويمكن أن يكون مفسدة، تستخير ربك إذا أشكل عليك هذا الأمر بهذا الدعاء، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا هم أحدكم بالأمر، أراد الدخول في أمر واشتبه عليه هذا الأمر لا يدري هل فيه مصلحة أم فيه مفسدة، فإنه يصلي، قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. والصلاة لا بد لها من الوضوء. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الوضوء، ما قال فليتوضأ وليركع، لأنه شيء معلوم أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام بالاستخارة، بدعاء الاستخارة. ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، لأن الله يعلم كل شيء، وأستخدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. يسرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وهو كذلك، وأنت علام الغيوب، أنت تعلم كان في هذا الأمر مصلحة أو كان فيه مفسدة، أنت وحدك الذي تعلم. قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله سواء، لأن المعاش والمعاد هو العاجل والآجل، هو العاجل والآجل. قال: فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يسمي حاجته، يذكر، يقول: شراء هذه السيارة، تزوج هذه المرأة، السفر إلى هذه البلاد، يذكر، يسمي. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء على ما هو عليه، حتى الأشياء التي لم تكن يعلمها قبل أن تكون على ما هي عليه بعد أن تكون. علمه محيط بكل شيء، ولكن العبد عندما يقول إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير فاقدره، هذا لا يعني تجدد علم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن علمه محيط بكل شيء، ولكن من باب تيسير العبد لما قدر له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت تسأل ربك أن ييسر لك هذا الأمر إن كان فيه خير، وأن يصرفه عنك ويصرفك عنه إن كان فيه شر لك، وإلا فهو معلوم لله سبحانه وتعالى، لم يتجدد فيه علم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. والعبد عندما يفعل ذلك، عندما يستخير ربه، يظهر ذله وافتقاره ويلجأ إلى ربه، ليس له حول ولا قوة، ولا يعلم الخير من الشر، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فكيف بنا نحن؟ أمره الله أن يقول ذلك. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلذلك الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فالعبد يلتجئ إلى ربه في أموره كلها. وكلما داوم العبد على استخارة ربه وعلى دعائه وعلى سؤاله في أموره كلها، كان ذلك دليلا على تمكنه من العبودية. لأن بعض الناس لا يدعو إلا في الأمور الكبيرة، لا يستخير إلا في الأشياء العظيمة، وأما الأشياء اليسيرة والحقيرة لا يسأل فيها. ولكن الصالحين الذين يعرفون قدر ربهم ويعرفونه حق المعرفة يسألونه في كل شيء، حتى في الأمور اليسيرة التافهة. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إني لأسأل الله في كل شيء، حتى في ملح عجيني، حتى في ملح عجيني، هذا الأمر اليسير التافه. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يسأل ربه وأن يستخيره في كل شيء، حتى ولو كان الأمر يسيرا إذا اشتبه عليه هذا الأمر، لأنه لو لم تحصل له إلا فائدة الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى وإظهار الفقر والحاجة إليه، كان في هذا خيرا عظيما وثوابا جزيلا. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تعليم أصحابه هذا الدعاء العظيم وهذه العبادة الجليلة، لأنها دليل على حاجة العبد لربه وعلى عدم قدرته لجلب خير لنفسه أو دفع مضرة عنها. ونحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي من معه ممن سلف من خير الأمة أسوة، أسوة هم الأسوة الحسنة لنا، وقد كان هذا حالهم وكان حال نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم معهم، فلنتأسى بهم في كل أمورهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. ركعتا الفجر هذه غير التهجد، وقد مرت معنا أيضا في رمضان، وهذا الحديث يدل على تأكد سنيتها، هي من السنن الرواتب ولكنها من أشدها تأكدا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها لا في حضر ولا في سفر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تؤكد هذا المعنى أيضا في هذا الحديث، فتقول لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أي نافلة الفجر السنة التي تصلى بعد أذان الفجر. وسيأتي بيان كيفيتها، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. ولهذا قال العلماء إنها تقضى، تقضى، من فاتته لم يتمكن من أدائها قبل صلاة الفجر فإنه يقضيها، إما بعد الصلاة مباشرة أو بعد طلوع الشمس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن. هذا بيان لكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين، كان يخفف فيهما، يتجوز فيهما، لكن إلى أي حد؟ هل تخفيفهما يعني أن ننقرها كنقر الغراب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في صلاته أنه يطيل الصلاة، كما ورد معنا في الحديث الذي مر في الدرس الماضي أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر. فهذه القولة منها رضي الله عنها في هذا الحديث إنما هي مقارنة بصلاته التي يطيل القراءة فيها ويطيل القيام ويطيل الركوع ويعدل الأركان، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف القراءة ولا يطيل القيام والقعود والركوع والسجود، بل كان يقتصر فيه على أقل الواجب، على مقدار الواجب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على ذلك، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة. وسيأتي في بيان ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف القراءة ويخفف أيضا الركوع والسجود، فلا يطيله كما يطيل صلاة الليل، وهذا معنى قولها كان يخفف الركعتين، لا أنه كان يسرع فيهما بحيث لا يقيم الركوع والسجود، لا، معاذ الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان ينهى عن أن ينقر الرجل صلاته كنقر الغراب، فلذلك يحمل قولها هنا كان يخفف الركعتين على الاجتزاء بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة وعدم الإطالة في الركوع والسجود كما كان يطيل في صلاة الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذا الحديث أيضا اشتمل على أمور ثلاثة فيها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختص بعضا من أصحابه في وصايا معينة، وهي وإن كانت موجهة إلى بعضهم فإن الأصل كما يقول العلماء ما خوطب به البعض بعض الصحابة فهو خطاب للجميع إلا أن يدل دليل على اختصاصه به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختص بعض الصحابة ببعض الوصايا لأمور معينة، إما لحاجتهم إلى ذلك، وإما لكون النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى فيهم من الاهتمام بأمور الخير وأمور البر وأمور العبادة أكثر من غيرهم، فأحب أن يختصهم بها لعلمه أنهم من أكثر الناس حرصا على تطبيقها وأدائها، فلذلك يقول أوصاني خليلي بثلاث. والخليل هو الصديق الذي تخللت محبته القلب، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس له خليل من البشر، فكيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، كيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي؟ هل يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن ذاك من ناحية النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له خليل من أهل الأرض، ولكن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هو خليله، كانت محبته مخالطة لشغاب قلوبهم، فلذلك هم من ناحيتهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام خليلا لهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له خليل من البشر. فإذا لا إشكال في هذا. يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه على الالتزام بما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا فيه فضل عظيم، لأن الإنسان إذا داوم على الصيام في كل شهر أصبح الصوم مألوفا له، لم يثقل عليه صوم رمضان. وشيء آخر هو أن الحسنة كما تعلمون بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام ماذا؟ كأنه صام الشهر، كأنه صام الشهر. إضافة إلى أن هذا الأمر لا يثقل على الإنسان، لو صام ثلاثة أيام من الشهر فإنه لا يضعف ولا يتعب، لأنها ثلاثة من ثلاثين أو من 29. فيقول: أوصاني بصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقد ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنها الأيام البيض، الأيام البيض، فلذلك يستحب أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض، أيام البيض، حتى يجمع بين الفضيلتين، بين كونها ثلاثة أيام من كل شهر وبين كونها من أيام البيض. نعم. قال: وصلاة الضحى ونوم على وتر. هذه أمور ثلاثة، لكن الذي يخص صلاة التطوع هنا هو صلاة الضحى. المقصود الذي من أجله مناسبة هذا الحديث لأبواب التطوع هو ذكر صلاة الضحى، فإنها نافلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها، وأنه لم يصليها إلا في يوم الفتح وفي بعض المواطن، ولكنه ما كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد أمر بها أبا هريرة وأمر بها أبا ذر وأمر بها أبا الدرداء. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عظم فضلها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة المفصل، في كل يوم الإنسان عليه أن يتصدق عن هذا المفصل، والإنسان فيه 360 مفصلا، وهذا فيه مشقة عظيمة على الإنسان، ربما نسي، ربما غفل، ربما سهى، ربما ضعف. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء بالضحى. يكفي لو صلى ركعتين بالضحى كفتاه عن الصدقة عن هذه المفاصل كلها. وهذا دليل على عظم فضلها. لكن لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها؟ بعض العلماء قالوا انها ليست مشروعة، ولكن بعض العلماء يقولون انها مشروعة بدليل امره عليه الصلاة والسلام لأصحابه، بدليل فعله لها في بعض الأوقات. لماذا لم يكن يفعلها؟ قالوا: ربما خشي النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها أن تفرض على أمته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع الأمر وهو يحبه، يحب أن يفعله خشية أن يفرض على أمته، وهذا من صفاته عليه الصلاة والسلام لأمته. الشاهد من ذلك أن صلاة الضحى من صلاة التطوع التي يندب إليها، لكن لا يلزم أن يصليها الإنسان في كل حال، بل لو تركها في بعض الأحيان لمرض أو لسفر، وإن كانت تصلى، يعني إطلاق الحديث يدل على أنها تصلى في السفر وفي الحضر. قال: وصلاة الضحى. لكن لو تركها الإنسان لعذر في بعض الأوقات فلا بأس، حتى لا يظن بعض الناس أنها واجبة، هي سنة، لكن إذا خشي من ظن بعض الناس أنها واجبة فإنها تترك حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة، لأن الواجب لا يترك أبدا، لا يترك أبدا. قال ونوم على وتر. الناس يختلفون، بعضهم عنده عزيمة وعنده قوة، يأنس من نفسه القدرة إذا نام أن يستيقظ آخر الليل فيصلي ما كتب الله له ثم يوتر، فهذا يشرع في حقه أن يؤخر الوتر، لأن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. التي ينامون عنها في آخر الليل. لكن إذا كان الإنسان يخشى أن ينام، لا يأمن نفسه على الاستيقاظ في آخر الليل، فماذا يصنع؟ يأخذ بالعزيمة يصلي أول الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما رأى من أبي هريرة رضي الله عنه ضعفا، خشي منه أن يؤخر، أن يفوته الوتر، فلذلك أوصاه أن لا ينام إلا على وتر، أن يوتر قبل أن ينام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هذا ذكر لبعض النوافل الرواتب، السنن الرواتب التي تصلى مع الصلوات المفروضات. فذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أربعا قبل الظهر، كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذه نافلة. لكن ورد في بعض الأحاديث، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان النوافل المرتبة، أنها عشر، منها ركعتان قبل الظهر. فكيف نوفق بين هذا وبين حديث عائشة أنها أربع؟ ابن عمر يقول ركعتان وعائشة تقول إنها أربع. العلماء يقولون إنه لا تعارض بين هذين الحديثين، ويحمل هذا على عدة محامل. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل الظهر يمكن أن تكون في بيته، كان إذا صلىها في بيته يصليها أربعا، وإذا صلىها في المسجد أمام الناس يصليها ركعتين. فعائشة تروي ما رأت في بيتها، وابن عمر رضي الله عنهما يروي ما رآه مع المسلمين في المسجد، لأن ابن عمر ما كان يطلع على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. وبعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة، والكل سنة، والكل سنة. لكن القاعدة عندنا في السنن أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فلا شك أن من صلى أربعا له أجر أكثر من أجر من صلى ركعتين، لكن لا حرج في ذلك، من صلى أربعا أو من صلى سنتين. وهذا هو المرجح عند بعض العلماء، أنه ما دام أنه قد ورد الأمر بهذا ورد الأمر بهذا فيأخذون بالأكثر، أنه وردت الأربع في حديث عائشة، فلذلك رأوا سنية صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أم المؤمنين عائشة تبين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الركعتين قبل صلاة الفجر كما مر معنا في الحديث المتقدم. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا الحديث يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. المقصود بقوله قبل المغرب يعني بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، لأن ما قبل الأذان ينهى عن الصلاة فيه، لأنه من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، هذا من أوقات النهي، لكن المقصود بعد أذان المغرب. بعض العلماء يرون كراهية ذلك، ولكن ثبت سنية ذلك، ثبتت سنية ذلك كما روى ذلك أنس وغيره، وكما جاء في حديث عبد الله المزني رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة بها ثلاثا: صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ما السر في قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء؟ بين الصحابي هذا المعنى، قال: كراهية أن يتخذها الناس كله، حتى يظن الناس، خشية أن يظن الناس أنها واجبة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الوقت تشرع فيه الصلاة لكنها ليست بلازمة. وقد بين أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يصلون بعد أذان المغرب، إذا أذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري كما جاء في بعض الروايات، حتى يظن الداخل للمسجد أن الناس قد انتهوا من الصلاة، لأنهم كانوا يصلون خلف السواري فلا يبقى بين الصفوف أحد، فيظن الداخل أن الصلاة قد انتهت، وهم إنما كانوا يصلون السنة هذه قبل صلاة المغرب. كيف نقول بأن